كان كلامنا في الدليل الثالث الذي ذكره المصنف، وبين أيضا أن المحقق الأردبيلي ذكره، ألا وهو أدلة النهي عن المنكر، باعتبار هذه الأدلة كما تشمل الرفع تشمل الدفع. واستشهد له بقول الإمام الصادق عليه السلام في ذم من أعان بني أمية، أنه لولا أن بني أمية مثلا لم يجدوا من يجبي لهم الخراج والصدقات لما ظلمونا حقنا أو سلبونا حقنا أهل البيت عليهم السلام. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام يرى أن هؤلاء الذين كانوا، أن الفعل حقيقة هو من بني أمية، أي بني أمية هو الظالم، بني أمية هو السالب للحق. هؤلاء مقدمات قد تكون بعيدة، لكنهم كانوا يجبون عندما كان يجبي هو مو قاصد أن يظلم أهل البيت، أو عندما كان يساعد على الصدقات لم يكن قاصدا في ظلم أهل البيت عليهم السلام. فالإمام عليه السلام يقول أن هذه الأفعال أدت إلى منكر وهو الظلم، فمعنى ذلك مبغوضيتها لأنها أدت إلى منكر، فكل ما أدى إلى منكر لا بد أن نعدمه لا يقع، وهذا عنوان الدفع. طبعا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، احنا خلينا نشوف مسألتنا وين حتى الشيخ هو شريد يعمل. احنا شنو مسألتنا؟ ان يبيع العنب ممن يعلم انه يصنع خمرا وكان قاصد، يعني البيع مع القصد. يقول هذه الرواية الشريفة تدل على حرمة هذه الأفعال ممن يعلم الحرام وإن لم يقصد، بظاهرها تدل على هذا المعنى، أي أن هذا الجابي هو لم يقصد بجبايته أن يقع الظلم على الأئمة عليهم. نعم يعلم أن بني أمية مسلكهم هم مسلك ظلم، لكن هذا الجابي لم يقصد بجبايته أنه سيقع الظلم على الأئمة وإن علم. إحنا كلامنا أنه أنت تبيع العنب تعلم وتقصد عمل الخمر، فهذه الرواية سواء قصد أم لم يقصد تشمل. فكأن يمكن نتمسك بهذه الرواية الشريفة من جهة أدلة النهي عن المنكر، أنه لا مانع من القول بالحرمة وإن لم يقصد، أي أنه يكفي مجرد العلم بأنه سيقع المنكر وإن لم يقصد. ظاهر هذه الرواية هكذا، فهل نعمل بهذا الظاهر أو لا نعمل؟ هذا الإشكال مهم. ظاهر هذه الآن إحنا دليلنا الآن دليل النهي عن المنكر، مو يوم دليل الإعانة ولا الرواية الخاصة، نفس هذا الدليل ماذا يقتضي؟ نحن نريد أن نستدل بأدلة النهي عن المنكر، كما قربنا أن الدفع كالرفع، عندنا شيء آخر، أن إحنا بهذا الدليل سنحصل على شيء أعم من مسألتنا، بمجرد العلم بصدور المنكر يكفي بالحرمة وإن لم يقصد. الرواية بني أمية هالشكل، أن هذا الذي يجب الخراج هو يعلم أن الخليفة وبني أمية يظلمون الإمام، لكن هو بهذا عمله هو مو قاصد، هو يريد يجب الضريبة حتى يحصل فلوس في ماله. فنستطيع أن نقول بمقتضى هذا الدليل أن الإنسان إذا تصدى لبيع العنب ممن يعلم أن فلان يصنعه خمرا وهو غير قاصد أنه هذا ارتكب محرما بمقتضى هذه الرواية أو لا؟ واضح الإشكال؟ تفضل. نعم. أي فهذا ما يخالف، هذا الدليل نقدر نتمسك به لهذا القول. هو هذا سيدنا الدليل كأنه يجي مطابق لما نحن. أي هو نقدر نتمسك به باعتبار هالشكل؟ هو راح يقدح بالدليل. يقول هذا الدليل ما نقدر نتمسك به. هذا الدليل ما نقدر نتمسك به. لماذا؟ يقول لأن عندنا أدلة سابقة في خصوص النهي عن المنكر، أدلتنا لا تساعد على تعجيز من يهم بالمعصية. أدلة المنكر، نهي عن المنكر، ناظر متى إذا وقع المنكر أو أراد أن يقع، أما إحنا نعجز للشخص باعتبار أن العنب كل مالته انعدمه، الأدوات كلها نعدمها، هو ما مسوي الخمر بعده. هكذا الدليل واضح لهكذا أمر؟ يقول لا، الدليل مو واضح لهكذا أمر. فإحنا ما عدنا بمجرد أن هو ما يقصد أن نجي إحنا نعجزه، الدليل قاصر عن مسألة التعجيز. إحنا نعم ننهى عن المنكر، لكن إحنا نعجزه؟ لا، ما نعجزه، نرجع لأصل المطلوب. سيد، إضافة ذلك يمكن أن يقال أن هذا الدليل هو خاص بعنوان الظلم، هو بعيد عن مسألة. إيه، تلقيح المناط. إحنا نريد أن نلقح المناط، وهو أنه يكفينا النهي عن المنكر أو لا. إذا تلت لاحظوا، يقول وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، أنا أعلم أن هذا سيجعله خمرا، لكن مع عدم قصد ذلك حين الشراء، هو حين الشراء مو معلوم راح يسوي خمر، قد يسوي من عنب آخر. هذا كلام على المشتري مو على البائع، إلا أنه واضح كلام للمشتري، وإن يعني مع عدم قصد ذلك للمشتري حين الشراء، يعني حينما يشتري لا نعلم أنه هو هذا سيعمله ماذا؟ خمر، يعني دل على الحرمة، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز، إن عجز نخليه عاجز من يعلم أنه سيهم بالمعصية. نحن نعلم أن هذا سيهم بالمعصية، نجي نعجزه، شنو يعني؟ يعني الآن نعلم أن هذا اشترى الإناء حتى يشرب الخمر، إحنا نعجزه ما نخليه يشرب الخمر، فشي نسوي إحنا؟ نتلف الأواني، ما عندنا دليل يقول أنت عجز. على كل حال، لأن الآن فعلا المعصية ما موجودة، هذا كلها مباحات ما من حقنا وما يملكهن، العنب يملكه هو، شنو نتلف العنب؟ ما له معنى هذا. وإنما الثابت من النقل والعقل، العقل القاضي بوجوب اللطف، يعني على الله تعالى، الله لطيف يجب عليه اللطف. ما معنى يجب على الله اللطف؟ أن يمكننا من الطاعة ويبعدنا عن المعصية. طبعا الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما مر عليكم، بعض الجماعة استدلوا عليه بالدليلين العقل والنقل، والبعض كالمحقق الطوسي في شرح التجريد والعلامة الحلي والقوشجي اللي هم شرحوا التجريد، منعوا الدليل، دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منعوا أن يكون هناك دليل عقلي على ذلك، وإنما فقط الدليل النقلي أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو ينهى عن المنكر أن لا دليل عقلي على ذلك، أي لا يلزم منه من تركه لا يلزم القبح. هاي تجي في عباراتهم أنه إذا ترك يلزم منه القبح، وإنما الدليل قام هو الدليل الشرعي. المصنف حسب كلام الآن يرى أن الدليل القائم هو دليل شرعي ودليل عقلي. هاي عبارته، قال: وإنما الثابت من النقل والعقل. ما هو الثابت؟ وجوب، لاحظ، ردع من هم بها بالمعصية وأشرف عليها، يريد يشرب خمر تقول له لا لا تشرب، فهو الإناء بيدة، يريد أن يشرب تقول له لا تشرب، هذا معنى أنه بحيث لولا الردع لفعلها المنكرات أو استمر عليها، هذا الواجب. أما أن أعجز بحيث أفقد قدرت على الارتكاب، لا، هذا مواجب، هذا مواجب. طبعا هذا كلام قدس الله نفسه، احنا عندنا رواية، صح، رواية بني أمية، إذا كان ظاهرها حجة فإحنا كنا نتمسك بهذا الظاهر، كنا نتمسك. فإذا ما قدرنا نتمسك، فإذا تمسكنا بالظاهر لابد نعمل بمدلول. الشيء الذي لا يجعلنا نتمسك بالظاهر لابد من وجود أظهر، أو لابد من وجود قرينة تمنعنا عن التمسك بالظاهر. الشيخ هنا عبارته يقول: لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعني، يعني هاي العبارة شبه تنافي بها، إذا هو دل بظاهره على ذلك هو هذا دليل، شنو معناته لم يقم دليل على ذلك؟ هو دال بظاهره، تقول هذا ظاهره يدل على كذا، فلا بد عندنا قرينة مانعة عن التمسك بهذا الظاهر. بمجرد عدم وجود دليل هذا لا يصلح للقرينة. تارة نقول لكن لم يعمل أحد بهذا الظاهر، ممكن نقول هذه قرينة على قدح هذا الظاهر من خلال مثل عمل المشهور. أما مجرد لم يقم دليل على ذلك فهذا شيء، أو نقول مع الفارق أن باعتبار مقام الإمام مقام عظيم، والإمام الصادق عليه السلام في مقام أن يناقش هذا المقام العظيم الذي أزال هؤلاء الأئمة عن مراتبهم، فتكون حرمة الإمام أعظم من حرمة بقية الأمور، فيصير هذا ما إلى ظاهر يدل على مسألتنا، وإنما يدل بظاهره على حرمة كل من أعان بني أمية على ظلمهم وإن لم يعلم. هكذا في خصوص بني أمية، يعني الآن هذا يخيط الثوب وإن لم يقصد من الإعانة أنه راح يرتكب حرام، هذا الحرس مثلا اللي يخيط الهيام، لكن هو حرام لأنه هذا المنصب منصب الإمامة منصب مهم جدا، والإمام شدد النكير عليه، فمو مثل قضية بيع العنب ممن لا يعلم، ممن يعلم أنه يصنعه خمرا باعتبار هذا مو علة تامة إلى. فنقول مقايسة مع الفارق، فإنما النهي كان على المنكر أمثال الإمامة، فسلب الإمامة هذا منكر، نعم هذا كل مقدماته للمنصب إلهي خطر متعلق بأصول الدين، ممكن أنه تكون الحرمة فيه حرمة مغلظة، أما في القضايا الفرعية من قبيل العنب لا، وإنما ترجع المسألة إلى أسبابها الطبيعية. أما يقول إلى ظاهر ماكو دليل، فهو الظاهر دليل. عفوا سمعت السيد، كما تفضلت أن عدم الدليل لا يمكن أن يكون دليلا على حكم شرعي، لكن ممكن أن نتصل للشيخ أنه بضميمة البراءة يمكن أن يكون دليل عدم وجود دليل يعني بضميمة البراءة على هذا الحكم. وهذا الظاهر شو يسوي له؟ على كلام الشيخ لا ما يخالف البراءه مع عدم الدليل اصول عمليه مع عدم الاصل مع عدم الادله اللفظيه على موضوع خاص هذا مو موضوع يعني اجنبي عن موضوع دليل هو احنا نريد نعتذر له بس مو بهالطريقه نقول البيان لم يكن بيانا ويا اصولنا هذا ظاهر اذا ظاهر ليش ما نعمل عليه يقول ماكو دليل على التعجيز هو هذا الظاهر مو دليل هذا على الصناعه شلون تتوافق شباب ابن ثم بعد ذلك نفى ان يكون ظاهرا في التعجيز ابن مو هو مو هو لم يقم دليل على وجوب التعجيز يعني لا نحتاج الى نفي وجوب التعجيز اصلا هذا ما نحتاج هو مجرد ظهور هذا الدليل في الحرمه بيع العنب هذا هو انا كلامي هالشكل هو اقول كلامي الان من يقول هذا بظاهره يدله وهذا دليل فانت ليش تقول لم يقم دليل على التعجيز ما نحتاج فهو اكو شيء عنده لكن العباره قد يكون بها نوع من يعني اكو ارتباك بالعباره والا هذا صناعيا مو صحيح على كل حال يعني سيدنا العفو هو فرق بين النهي وبين التعجيز ورحنا منها مره مثلا نعجزه بطريقه وباخرى فهذا الحديث اللي ذكر قال يدل بظاهره على النهي نعم مقصوده هنا على حرمة بيع العنب نعم لكنه مثلا دليل آخر على التعجيز ما ربما من هذا لا ما هو شنو التعجيز التعجيز يعني أنا ما أمكنك من صناعة الخمر هذا أكو عليه دليل الإمام شو يريد يقول يريد يقول ذول اللي جبوا الصدقات ذول حرام عليهم فكان ما يجبون الصدقات يفترض ليش؟ لأن بهذا الفعل سلبنا بنو أمية حقنا فهذا الفعل مبغوض لماذا مبغوض؟ لأن أدى إلى سلب نجي نسأل يقول هذا اللي يجيب الصدقات هو قاصد به ظلم الأمة؟ ما يقصد الإمام ذمه فهذا اللي يريد يبيع العنب هو قاصد أنه يصنع الخمر؟ المشتري اللي يشتري الآن يقول له هذا أنا أريد أشتري من عندك يقول له أنا خمار لكن أنا أريد أشتري من عندك أنا ما أريد أصنع الخمر فمعناته يجوز أن يبيع له وهو ما يعلم هذا راح يسوي خمر هم الجماعة منعوا هذا الفرض قالوا الباع إذا كان قاصد الباع قاصد أنه أبيع لك العنب وأني أقصد مو في متن العقد أني أقصد أنت تستعمله للخمر أما إذا هذا خمار لكن ما أراد هذا العنب يصنع به خمر معنى الرواية الشملة يعني حرام تبيع له لأن أريد أعجز عن صناعة الخمر ما أخلي يصل إلى الخمر الرواية شو تقول فأنت كنت تعجز بني أمية ليش تجبينهم الصدقات هاي أدوات الحكم كنت كلها ما يشاركهم بها حتى ما عندهم أدوات الحكم يعجزون عن إدارة الدولة فما يظلمونه فأنت كذلك هذا عجز لا تبيع العنب حتى ما يصنع الخمر حتى لو هو ما يريد الآن يصنع بس بالنتيجة هذا أصلا يخمر فلا تبيع له أصلا عنب تشريد يقول فمعناته الدليل يشمل يقول إحنا ما عندنا دليل على التعجيز إحنا عندنا دليل هذا إذا أراد أن يشرب الخمر أو يرتكب المعصية ردعة بحيث لولا الردع ارتكب المعصية فما نقدر نمنع عن بيع العنب بهذا الدليل وإن لم يقصد هو من الشراء أن شنو أن يصنع الخمر هذا يقول ثم إن الاستدلال المذكور قضية المنكر إنما يحسن بحسب قواعد النهي عن المنكر متى مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية هذا معنى المنكر، علق المعصية على من؟ على البيع. فإذا لم أبع لم تحصل المعصية، هذا معنى النهي عن المنكر. واقع على هالشكل هو. تمام. الآن إحنا نبيع تحصل، فلازم أعلن. مقصود من النهي عن المنكر هو هذا حتى ينجس. فأني أعلن الآن إذا ما أبيع المعصية ما تحصل، فيجب علي أن أترك البيع لأن بيعي سبب المعصية، وأنا مأمور أن أنهى عن المنكر، والمنكر يتحقق بالبيع، فلا بد أن أنتهي عن البيع. هذا كأنه واضح. لماذا؟ لأنه حينئذ قادر على الردع، ما أبيع فأردع عن المعصية ما أبيعنا. أما لو لم يعلم ذلك، أنا ما أدري إذا ما أبيع له تقع المعصية، أو علم بأنه تحصل منه المعصية بفعل الغير. هذا عندهم في 10 محلات من أهل العنب، فهذا إذا ما يبيع له ويشتري من الغير، فما متوقف ارتكاب المعصية على بيعي، ما متوقف ارتكاب المعصية على بيع له العنب، لأن أنا إذا ما أبيع العنب ممكن يشتري من غيري، فهل هنا مع التوقف أيضا يحرم البيع؟ يقول الجواب كلا، فلا يتحقق الارتداع بترك البيع حتى لا ما بعت له ما يرتدع عن المعصية، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. نقطة لا صدر، نقطة لا صدر. اجينا الآن ننظر لمسألة، خلينا ناخذ أمثلة على المسألتين نقرب فقط فيها الدليل. الآن نفترض عندنا هذا الدليل، يحرم على كل أحد أن يسرق، فعشرة، الأول يحرم عليه أن يسرق، الثاني يحرم عليه أن يسرق، الثالث يحرم عليه، وهكذا، فكل واحد مخاطب بعدم السرقة. تمام. فإذا فرضنا أن أكو 9 كلهم يريد يسرقون، هاي الحاجة موجودة قدام يريد يسرقون، فواحد منهم ذول المتدينين يقول أنا ما أسرق، السرقة حرام، إجا واحد راد يسوي له، قال له أنت إذا ما سرقت ترى غيرك يسرق، فهل يجوز له أن يسرق باعتبار السرقة واقع على كل حال؟ بمعنى أن المنع عن السرقة ما متوقف على منعه لنفسه، لا هو حتى لو ما سرق غيره راح يسرق، فهل يجوز الاعتذار عن ارتكاب السرقة بأني لو لم أسرق لسرق غيري؟ هذه حالة. حالة ثانية، لا مو هالشكل. حالة ثانية، فرضنا أنه هناك حمل ثقيل لا يقوى به إلا 10 نفرات، وهؤلاء 10 مأمورون بأنكم لا ترفعوا هذا الحمل، فإذا إجا واحد وحده وحاول أن يرفع الحمل يكون هذا العمل من عنده له، ما تتحقق المعصية، لأن المعصية من ضمن الغير، فإذا إجا هو حاول أن يرفعه وما يقدر، فنعبر أن هذا الفعل هو فعل لغو ما إلى قيمة، لأن المعصية ما تحققت. أو نقول حتى وإن ترك فترك من عدم لا يؤثر على الفعل. نجي الآن إلى مسألة العنب، هل هي من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ بحيث هذا الآن هيك نقدر نصورها، نقول أنتم عشرتكم مأمورين لا تبيعون العنب، أنتم كلكم لا تبيعون لا تبيعون لا تبيعون، فإذا إجا واحد وباع العنب كأنه ارتكب معصية أو لا. مو هالشكل، أن هذا يبيع العنب بشرط أن غيره لا يبيع العنب، يعني ذولا عشرتهم مخاطبين أنتم لا تبيعون العنب، فإذا إجا واحد باع العنب يعتبر غير مأثوم، لأن الخطاب مو إلى الخطاب، لا يريد الشارع أن يقع بيع للعنب في الخارج. فممكن الآن إحنا نخاطب ذولا الباعة كلهم نقول كل واحد واحد واحد مشمول بلا تبع، حال حال السرقة، لا تسرق لا تسرق لا تسرق. فإذا أراد أن يسرق ويعتذر إلينا يقول إن لم أسرق فإن غيري سيسرق، هذا يمكن نقبل منه؟ لا، ما نقبل من عنده، لأن يقول له أنت مخاطب بعدم السرقة. أما بمثال البيع نقدر نقول له، نقول له أنت ماكو مانع أن تبيع، لأن القضية مبنية على أنه كلكم كود ما تبيعون حتى لا يقع المنكر. أما إذا أنت ما تبيع قد غيرك يبيع فقد يقع المنكر، فإذا أنا بعت ما علي شيء لأن قد غيري يبيع. هذا مو مثل السرقة، هذا مثل الحمل الثقيل، هذا مو مثل السرقة، لأن أنا ما مخاطب مثل كل واحد لا تبع لا تبع لا تبع. فأنا إذا ما بعت العنب قد غير يبيع، فالمعصية قد تتحقق، فبيع العنب ممن يعلم قد يكون غير منهي عنه. هذا مو مثل الأول، مو مثل السرقة. فهو التوهم أراد أن يربطه مثل السرقة، إحنا جاوبنا قلنا له لا، هو يختلف عن السرقة. وتوهم أن بيع العنب حرام على كل أحد، فإذا كان حراما على كل أحد فلا يسوغ ولا يرخص لهذا الشخص فعله البيع، معتذرا إذا باعه بأنه لو تركه لفعله غيره. فهو ليست له مدخلية وين؟ في الحرمة. هذا مدفوع أن البيع حرام على كل أحد، مدفوع. وش الدفع شنو؟ بأن ذلك أي أنه معذور فيما كان محرما على كل واحد، العفو، مدفوع أن البيع حرام على كل أحد بأن ذلك ما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، من قبيل لا تسرق لا تسرق لا تسرق، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار، يعني بعد أن يسرق، بأن هذا الفعل السرقة واقع لا محالة ولو من غيري، فلا ينفع ترك السرقة لي لأن غيري راح يسرق. هذا نعم الحرام شنو؟ على كل واحد، فما من حق أن يعتذر، يقول أنا لو ما مرتكبه غيري أن يرتكبه، ما يجوز يعتذر، لأن أيضا هو مخاطب بمن بعدم السرقة. أما شق الثاني، أما إذا وجب الحرام على جماعة وجعلنا الجماعة عبارة عن شيء واحد، أو وجب شيء على جماعة نفس الشيء، يعني كالكل المجموعي، إحنا نريد من هذا المجموع، كحمل ثقيل مثلا أو حمل ثقيل مثلا، هذا الأمر الثقيل حملوه الكل تحمله، مو كل واحد واحد، هل مجموعته العشرة شيلوا هذا الحمل الثقيل، بحيث يراد منهم الاجتماع عليه. وفي نسخة يقول لعدم حصوله إلا باجتماعه. فإذا علم واحد من الموجودين، علم من حال الباقين عدم القيام به، ما يقومون بالفعل، والاتفاق معه في إيجاد الفعل، ما يتفقون وياه، ما يقومون بالفعل، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوان، لأنه لا يحصل إيش، خلي إذا جوا هذا الشيء الثقيل ما يرفع. فهل يجب عليه أن يأتي ويرفع؟ الجواب لا يجب، لأن وجوده من عدم سواء ما راح يرتفع. فهل يجب هو علي أن يأتي إلى هذا الثقيل ورفعه؟ لا، لا يجب، لأن ما حد يساعده وما يقدر. نأتي إلى بيع العنب، فهل هو من النوع الأول يوم من النوع الثاني، بحيث اللي يقول هذا ما سوى حرام يو سوى حرام، إذا مثل الأول سوى حرام، إذا مثل الثاني ما سوى حرام، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني الحمل الثقيل، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب اللي هو التخمير موقوف على تحقق ترك البيع من من؟ من كل بائع، كود الكل يتفقون ما تبيعوا له، فترك المجموع للبيع كلهم عشرتهم سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل أي واحد منهم شرط لتحقق المعصية. تمام؟ العدم خد نعدم الطبيعة، الوجود يكفينا شنو؟ أحد أفراد الطبيعة، فإذا واحد باع على البدل يكفي تحقق المعصية، إذا عشرة ما باعوا معصية ما تتحقق. فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، يعني دول ما متفقين على عدم البيع، والمفروض أن قيامه منفردا لغوا، شنو قيامه منفردا؟ يعني هو يترك البيع، مو البيع، هو يترك البيع، يترك البيع لغو، لأن غير راح يبيع، لأن هو إذا ترك البيع البقية ما راح يتركون، لا يفترض الكل تترك، احنا ماكو اتفاق الشكل عنه، فإذا هو امتنع عن البيع ذاك يروح يشتري من ذاك، فيقول سقط وجوبه، وجوب الترك سقط وجوبه، أي وجوب الترك. جيد، الآن صار إحنا كلامنا بالعنب من قبيل شنو؟ الحمل الثقيل، صح؟ فمو واجب عليه. خو لعد الرواية الشريفة شو تقول؟ لولا أن بني أمية وجدوا خو هواي موجودين دولا، إذا هذا ما يصير هو جابي غير مستعد يصير جابي، إذا هذا فمقدمة الحرام راح يصير بعيدة ما منحصرة به، فإن راح يكون جباية له فليش حرام؟ كل فعل فيه لغوية هذا مو حرام، لأن غيره يمكن يسد مسد، فش نحتاج للرواية الشريفة؟ يقول هاي الرواية تجينا إن شاء الله كلام بيها، لكن بدوان ممكن أن تفسر كده. وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية فالذم فيه على هذا التأويل إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية. جباية ها؟ هذا المقطع يعني فقال الأخير انه دول العشرة اللي في مثال عدم وجود ترك البيع من كل واحد اللي هو مثال الحمل الثقيل، لا لم يجب، لا يمكن القول بانه يجب عليهم باجمعهم ترك البيع لعدم وجود الدليل على وجوب التعجيز عنه. لا لا، احنا الان انتقلنا الى مطلب اخر. المطلب الآخر هذا استدلال إنما يحسن مع علم البائع. يعني لا انتهت. ثم قال ماذا قال؟ شوفوا، بأنه يحصل فلا يتحقق الارتداع بترك البيع كمن يعلم عدم الانتهاء بنهي عن المنكر. أنا واحد إذا أنهى يومي أنا أنهى، الآن سقط عني يا بلد غني ما يدير بال، فصار كلامي من عدمه لغو. فإجش قال؟ قال إحنا ممكن نقول أن الحرام على كل واحد، كل واحد حرام يبيع له، فما من حقه أن يعتذر، مو مثل النهي عن المنكر. النهي هذا مرة مرتين ما التزم بعد مو داعي، ماكو داعي تترد لأنه ما يرتدع. فهنا نقول الحرام على كل واحد، فيجب عليك أن تبتعد عن بيعه. قال هذا مو صحيح، وإنما احنا عندنا مثاليا، أكو مثال من قبيل السرقة، أكو مثال من قبيل الحمل الثقيل. احنا مثالنا مو من قبيل السرقة، وإنما من قبيل الحمل الثقيل. شنو معنى الحمل الثقيل؟ يعني كود العشرة ما يبيعوا له. ما هوش قاعد يقول، ما عندنا دليل احنا، لان هو مو منكر، هو البيع اصلا مو منكر. هو هذا السؤال سيدي، اقول لعله هناك عندما ذكر عدم وجود الدليل على وجوب التعجيز اشار الى هذا الموضوع. يعني هذا مثال الى علاقه بالثاني مو بالاول. هناك قال ما عندي دليل على التعجيز، احنا نطالبه اكو دليل يوم اكو دليل، لانه اذا قلنا بوجوب ترك الجميع اللي هم دول العشره بترك البيع حينئذ هذا قول بوجوب التعجيز، فهذا دليل. هو الآن ماكو دليل عنه، هو كلام الثاني على هذه الفقرة، على أنه أنت كل واحد منعته حرام، فكل واحد كل ما يبيع له، فإذا باع له يرتكب إثم. هو يجاوب يقول لا مو هالشكل. هذا نجي الآن إلى رواية بني أمية. قال وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، الجباية والصدقات في الرواية عندنا، تمام، يشهد الجماعة يجبي لهم الصدقات يجبي لهم الفيء يقاتل عنهم، هاي الروايات. قال وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة، أصلا كونه من أعوان الظلمة حرام، حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم. يكون بواب، شو العلاقة بواب؟ سواء كان يجي إنسان عادل أو إنسان ظالم هو بواب، لكن يقول هذا كونك أنت تحسب من أعوان الظلمة هذا حرام، أمور مباحة ترتقب، لكن أنت من أعوان الظلمة تعينهم شرب الماء هذا مباح، بل أكثر من ذلك لا تعنهم حتى على بناء مسجد، شو روايات، لا تعنهم على الوكاء، وكاء يعني هذا الإناء تشرب من عنده بعد ذلك تغلقه، هذا مباح، هذا أكو نهي عنه. فالرواية الشريفة ناظرة إلى مطلب آخر، أنه أنتم من أعوان الظلم الظلمة، مو لكون هذا نهي عن المنكر مطلقا، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو أعظم المحرمات، لأن تشيد لأركان دولتهم. وقد تلخص مما ذكرنا مطلق المطلب أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية حتى لا يصير تجري، من قبيل تمكن من العنب غير محرم، لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا اللي هي من شروط المحرم اللي قلنا ما تنحصر الفائدة فيه على الحرام من قبيل اللي يضرب واحد يطال حصى تنحصر الفائدة أو شرب التنجيس إذا تذكرون ممن يستحيل. احتملناه أخيرا. وأما ترك هذا الفعل البيع فإن كان سببا يعني على نحو العلة التامة لعدم المعصية من الغير فقطعا واجب. مثاله كما إذا حصل العنب عنده بس هو عنده عنب هذا مو أوان العنب هو بذكائه راح جاب عنب من البلاد البعيدة حتى يبيعه فغيره ما عنده عنب فانحصر العنب عنده وإجى هذا الخمار فانحصر العنب عنده فهو علة تامة إذا يطير عنب يصير خمر إذا يمنع عنب خمر ما يصير وجب عليه الامتناع لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا. وأما لو لم يكن سببا يعني علة تامة بل كان السبب ترك البيع منضما إلى ترك غيره مو هو علة تامة هو غيره هو جزء إذا خمسة واحد من خمسة إذا سبعة واحد من سبعة فش يسوي هنا أنا؟ فإن علم أو ظن أو احتمل حتى احتمل قيام الغير بالترك ما يبيع وجب قيامه به أيضا هو أيضا يترك البيع وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك لأن تركه بنفسه ليس برادع حتى يجيب يعني غير الغير ما يبيع ممكن يبيع هنا ذكر علم أو ظن أو احتمل حتى هذا المقدار موشكين قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا ما نعرف شنو وجه الاحتمال هنا اللي جعل حجة إذا علم واضح إذا ظن هنا ما عندنا ظن معتبر غير معتبر هو ظن الشخصي ما لم يصل إلى حالة الاطمئنان أما إذا احتمل أنا احتمل 10% ذاك أيضا ما يبيع له ويقول واجب عليك أنه أنت أيضا ما تبيع له هذا مو التنجيز مو واضح أنه ينجز هذا الاحتمال عليه بحيث يجب عليه مرجع عفوان سيدنا مرجع أصالة الحل أصالة الحل معناته يجوز يبيع له إذا احتمل أو ظن فهو معناته يجوز أي فهو معناته يجوز هو ما يجوز أقول يعني أي ما أعرف جعل الاحتمال حجة حتى إذا احتمل هو معنى ذلك يجب عليه أن يترك يعني احتمال غيري أيضا ما يبيع لك أنا أيضا ما أبيع لك وإن علم أو ظن عدم قيام الغير به يعني احتمل الغير لا يبيع سقط عنه وجوب الترك لأن تركه بنفسه ليس برادع حتى يجيب نعم هو جزء للرادع المركب اللي راح يجينا إن شاء الله تعالى بعد أن ندرس وانتهي من هاي المسألة ندخل في مسألة أخرى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله سيدنا الفرض أنه اتفق أرباب يعني الباء